قناة فيصل الصفر تقدم باب الوليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الوليمة. الوليمة هي الاجتماع على طعام النكاح، وقد توسع بعض أهل العلم وجعلها في كل طعام يفرح به، مثل الفرح بالمولود، ومثل الدعوة إلى الزيارة وهكذا. وإلا فهي في الأصل في الدعوة إلى أكل الطعام بمناسبة النكاح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان مشروعية الوليمة للنكاح. قال: وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف، يعني رأى على ثوبه أثر صفرة، وهذه الصفرة من أثر الزعفران، فقال: ما هذا؟ استفهام استنكار. وفي لفظ في الصحيح: ميهم، يعني ما هذا؟ فقال: تزوجت يا رسول الله على وزن نواة. على وزن أي مقدار، نواة، النواة وحدة للوزن، وليس المراد بالنواة هنا نواة التمر، وإنما هي مقياس يقاس به في وزن الذهب والفضة ونحوهما. والنواة تساوي 5 دراهم، والدرهم الواحد يساوي 3 جرامات تقريبا، فالنواة تساوي بالجرامات 15 جراما من الذهب، وسعر الجرام الذهب هذا اليوم 200 ريال، فلو ضربنا 200 ريال ضرب 15 جراما أصبح يساوي وزن النواة 3000 ريال هذا اليوم، وقيمة الذهب تزيد وتنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك، يعني اللهم بارك لك في زوجتك وما تخلفونه من ولد. أولم ولو بشاه، أي أدعو الناس إلى وليمة بسبب نكاحك. ولو بشاه، الشاه الواحدة من الغنم تطلق على الذكر والأنثى من الضأن أو المعز. قال: متفق عليه، واللفظ المسلم. لفظ البخاري كلفظ مسلم تماما، سوى حذف حرف الفاء من فبارك الله لك. لفظ البخاري: بارك الله لك، بدون فاء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. المسألة الأولى يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته ونظره إلى ما يفعلونه وما يظهر منهم، وهذا مشروع أيضا في حق من ولي أمرا لمن أمامه بسؤال عن حاله وتفقد أمره ونحو ذلك. المسألة الثانية قوله أثر صفرة، فقال مسلم: ما هذا؟ يدل على النهي أن يضع الرجل المعصفر أو الزعفران على ثوبه، إذ هو محرم على الرجال. وفي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزعفران للرجال. المسألة الثالثة قوله أثر صفرة، يدل على أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يضع شيئا من الصفرة، وإنما لحق ثوبه شيء من الصفرة التي وضعتها زوجته في ثيابها، فأثر ذلك في ثياب عبد الرحمن بن عوف. وبناء عليه فما وقع من أثر على ثوب الرجل من زوجته أو أخته أو أمه من عطر نساء مثلا مما يخص النساء، فلا محذور على الرجل في ذلك. المسألة الرابعة قول النبي عليه السلام: ما هذا؟ يدل على أن من أراد أن ينكر أمرا على آخر يتثبت، فلهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن عوف ما هذا قبل أن ينكر. فلما بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن ذلك بسبب الزواج، علم النبي عليه السلام أنه من أثر زوجته. المسألة الخامسة قوله على وزن نواة من ذهب، يدل على أن السنة هو تخفيف الصدق حتى ولو كان الرجل غنيا. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أغنياء الصحابة، ومع ذلك كان صداق مهره هذا الشيء اليسير. المسألة السادسة قوله فبارك الله لك، يدل على أن السنة الدعاء للمتزوج بالبركة، وإذا حلت البركة في دار أو أهل فانتفع الزوج واطمأن وحصلت المودة والسكون والرحمة بين الزوجين. فهذا الدعاء من أشمل الأدعية وأنفعها للمتزوج حديثا. المسألة السابعة قوله أولم ولو بشاه، يدل على الأمر بوجوب الوليمة في النكاح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه، ليعلم الناس ليظهر النكاح وليعلم به، وذهب الجمهور إلى استحباب ذلك وهو الوليمة وليس للوجوب، لقوله أولم ولو بشاه. والصارف للوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عبد الرحمن بن عوف ما فعله وأنفه على ذلك، إنما قال أولم لو شات، يعني كأنه يقول لو أولمت بشات لكان حسنا. وذهب بعض العلم إلى وجوب الوليمة أخذا بظاهر هذا الحديث أولم ولو بشاه، لكن الراجح هو الاستحباب وليس للوجوب، إذ أن إعلانه أصلا مستحب. شوف لو عقد رجل على امرأة ودخل بها ولم يعلن لم يأثم. المسألة الثامنة قوله ولو بشاه، يدل على أن اليسير في الطعام في النكاح يكفي. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل بصفية دعا الناس إلى طعام فيه أقط وسمن وتمر. وفي الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس بعد زواجه بزينب على شاه. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس بعد زواجه من على إحدى زوجاته بمدين من شعير، فدل ذلك على أن طعام كثرته وقلته عائد إلى العرف. المسألة التاسعة قوله أولم ولو بشاه، يدل على أنه لا حد لأكثره، لكن هذا مشروط بعدم الإسراف في الوليمة، لقوله سبحانه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا حضر من دعي الوليمة وهم كثر فيكثر الطعام، وإذا كانوا قلة فيقلل، وهكذا. المسألة العاشرة قوله ولو بشاه، لا يدل على أن أقل الوليمة في النكاح الشاه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه دعا الناس لمدين من شعير، ودعاهم إلى أقط وتمر ومهرا لأم سلمة 4000 درهم، وقيل 4000 دينار وهي بالحبشة، لكن غالب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. المسألة التي تليها الرابعة، اتفق أهل العلم على جواز عدم وضع حد للصداق في الزواج، لقوله سبحانه وآتيتم إحداهن قنطارا، القنطار هو معيار من الذهب كثير، فلا حد لأكثره إذا لم يكن فيه مغالاة ولا إسراف ولا تباهٍ، وعرف كل بلد يظهر ذلك، فما كان عند بلد من مال كثير قد يكون قليلا في عرف آخرين، وهكذا. والمسألة الخامسة، اتفق أهل العلم على أن من شروط صحة النكاح وجود الصداق، سواء كان مسمى، وإذا لم يسمى فيفرض لها مثل بقية أمثالها. أما المرأة توطأ بلا صداق فلا يصح، فلو قال الزوج أنا أتزوج بلا صداق نقول لا يصح، بل يفرض لها شيئا إلا إذا تنازلت المرأة عن صداقها. المسألة السادسة، أن الصداق إذا كان كثيرا على بعض الأشخاص ينهى عنه. لذلك لما أتى، كان في صحيح مسلم، أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت، قال كم صداقها؟ قال 400 درهم، قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وصداقه أقل من صداق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لفقره وحاله، فدل على أن الصداق عائد إلى العرف، والعرف هنا عائد إلى البلدان وعائد إلى الأشخاص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصداق لبيان أن الأعيان تصح أن تكون صداقا، والمراد بالأعيان يعني العين، سيارة، سجاد، بيت، وهكذا. قال عن عباس رضي الله عنهما لما تزوج علي بن أبي طالب فاطمة، وكان زواجهما في السنة الثانية، وكان عمرهما 18 عاما، كلاهما 18 عاما، وهي بنت عمه، قال أعطيها شيئا، يعني شيئا من الصدق. فقال ما عندي شيء، يعني من الصدق. فقال أين درعك الحطمية؟ الحطمية نسبة إلى حطمة ابن محارب من عبد قيس، وهم مشهورون بعمل الدروع، فتنسب الدروع إليهم. قال أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. والحديث صحيح ويدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها، يدل على أنه لا بأس في التزاوج بين الأقارب من أبناء العمومة. والنبي أيضا عليه الصلاة والسلام تزوج هند بنت أبي سفيان، وهي نسبا من أقرب النساء إليه. المسألة الثانية قوله قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، يدل قوله أعطها على أن الصداق ملك للزوجة وليس للأبي منه شيء. المسألة الثالثة يدل على أن للولي أن يحدد الصداق بما لا مضرة فيه على الزوج ولا الزوجة، فلا يزيد على الزوج ولا ينقص على الزوجة. فوليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعطيها شيئا وحدد له، قال أين درعك الحطمية. المسألة الرابعة قوله شيئا يدل على وجوب عوض في النكاح، فما دام أن الرجل يستحل فرج امرأة يجب أن يعطيها شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. المسألة الخامسة قوله ما عندي شيء، يدل على الحال التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم، فليس عندهم شيء يتزوجون به، ومع ذلك اهتموا بالعلم ونشروا العلم وفتحوا البلدان، ولم يكن الفقر مانعا لهم عن الأمور العظام التي قدموها للإسلام رضي الله عنهم. المسألة السادسة يدل على مع نسب علي بن أبي طالب العظيم عن نسبه الشريف، إلا أن هذا هو حاله، فأبوه من سادات قريش أبو طالب، وهو هاشمي، وهو أقرب الخلفاء الراشدين نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه عليه الصلاة والسلام، فبنته ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقيان جميعا في عبد المطلب، ومع ذلك هذا حاله رضي الله عنه وأرضاه. ويدل على زهده، المسألة السابعة يدل على زهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمسألة الثامنة يدل على أن الشباب منهم من يجد مشقة في تحصيل الصداق، فهذا علي رضي الله عنه في 18 من عمره ما عنده شيء وتزوج، فدل على أن لأن من لا عنده شيء لا يمنع من الزواج إن أرغب في الزواج. وقوله سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا على سبيل الاستحباب، بدليل هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر التمس ولو خاتما من حديد. المسألة التاسعة يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج الشباب ولو لم يكن عندهم شيء، وببركة هذا الزواج الذي لم يكن فيه صداق غير هذا الدرع خرج سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنه. المسألة العاشرة يدل على أنه ينبغي أن يسارع الشباب في الزواج، فقد يخلف الله عز وجل لهما ذرية طيبة كما حصل لعلي وفاطمة رضي الله عنهما. والمسألة الحادثة عشرة قوله أين درعك الحطمية، يدل على أن لا بأس في سؤال الولي للخاطب هل عندك مال أو ما عندك مال وكم عندك وهكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل علي أين درعك الحطمية. والمسألة الثانية عشرة يدل على صحة أن تكون الأعيان صداقا، وهذا الشاهد أين درعك الحطمية، فما دام صح الدرع أن يكون عوضا كذلك يصح ما غيره من الأعيان كالسيارات والبيوت والسجاد والأرض وهكذا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته رواه الخمسة إلا الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصداق لبيان أن الصداق والهدايا ملك للزوجة. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت يعني عقد نكاحها على صداق يعني على عوض أو حباء يعني عطية يعني عندها أعطيناها المهر وأعطيناها فوق المهر هدية مثل ساعة مثلا أو عدة أي وعد بالعطاء فمثلا أعطاها المهر 50,000 ريال وقال له بعد الزواج سوف أعطيك سيارة. قال قبل عصمة النكاح يعني قبل عقد النكاح هذه العطايا جميعا من الصداق والهبات والوعود إذا كانت قبل عصمة النكاح فهو لها يعني للزوجة وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. فإذا كانت الهدية للأب تكون للأب ولو أهدى لأخيها سيارة بعد عقد النكاح تكون سيارة لأخيها أو لخالها إذا أهدى لها وهكذا بعد عقد النكاح. وأحق ما أكرم الرجل عليه يعني أحق ما يكرم الرجل عليه من العطايا أن تعطى ابنته يعني التي هي الزوجة أو أخته. قرره أحمد الأربعة ما رجلا امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. قوله رحمه الله عن سهل بن سعد ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصداق لبيان جواز صحة النكاح ولو كان المهر يسيرا. فالمصنف رحمه الله ساق الحديثين السابقين قبل هذا وهما حديث جابر وحديث عامر بن عبد الله مع هذا الحديث مع حديث علي الآتي لبيان صحة عقد النكاح بشيء اليسير من الصداق. قوله زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة يعني عقد لرجل بامرأة بخاتم من حديد يعني العوض هو الخاتم من حديد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الولي للمسلمين في عقد النكاح فلو يزوج امرأة ولو مع حضور وليها وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية قوله بخاتم من حديد البال العوض أي أن العوض فيه هو الخاتم من حديد. المسألة الثالثة يدل على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد. والمصنف رحمه الله قال رواه الحاكم وإسناده ضعيف قال وتقدم أوله في أول كتاب النكاح لكن الحديث في أول كتاب النكاح ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج امرأة بخاتم الحديد وإنما قال لرجل التمس ولو خاتم من حديد فقال ما عندي فقال اذهب إلى أهلك فانظر ما تجد عندهم. فذهب إلى أهله ثم عاد قال ما عندهم شيء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي إلا إزاري فقال ما تفعل بإزارك. ثم بعد ذلك زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بما معهم القرآن. فالحديث المتفق عليه السابق ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه بخاتم من حديد وإنما زوجه بما معهم القرآن. وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم أخرجه الدار. والمسألة الرابعة يدل على أخذ قاعدة أصولية عظيمة أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا أتى التحريم. المسألة الخامسة قوله ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن يعني لو كان العزل من الأشياء التي ينهى عنها نهى عن القرآن يدل على تعلق الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن ولو في أمورهم الخاصة واستنباط أحكامهم منه. وقوله ولمسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بالشيء كالأمر به أو النهي عنه فما دام بلغه وسكت دل على الجواز. المسألة السابعة يدل على قاعدة أصولية أن السكوت عن البيان في وقت الحاجة يدل على الإباحة النبي صلى الله عليه وسلم سكت والصحابة يعزلون والوحي ينزل فدل على إباحته لكن للحاجة كما سبق. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه وهن تسع بدون بغسل واحد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب عشرة النساء لبيان جواز وطء الرجل زوجته الثانية والثالثة والرابعة بدون غسل بينه بين الأولى والثانية أو الثانية والثالثة. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه، هذا كناية عن الجماع، بغسل واحد يعني في ليلة واحدة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه يدل على جواز وطء الزوجة الأخرى في غير ليلتها إن رضين الزوجات الأخرى، فإذا اتفقوا جميعا الزوج والزوجات أن يطأ الجميع ولو في غير ليلتها يجوز، أما المبيت فلا يكون إلا لمن هي ليلتها إلا إن تنازلت عن ليلتها. المسألة الثانية يدل على ما منح الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم القوة في الجماع. قال أنس كما في بعض روايات البخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه الإحدى عشرة، وكنا نتحدث أنه يعطى قوة 30 رجلا يعني في الجماع. وقوله الإحدى عشرة يعني مع سراريه ماريا وريحانة ونساءه تسع، فيكون المجموع 11. المسألة الثالثة يدل على جواز تراخي الغسل عن الجماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ الأولى لا يغتسل ويذهب للثاني ولا يغتسل، ولا يغتسل إلا إذا انتهى من التاسعة عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة يدل هذا الحديث على أنه لا يجب الوضوء بينهما، ففي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يعود إلى ثم يتوضأ، قال فإنه أقوى للجماع. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من باب عشرة النساء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.